من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه. الرواية في الاختصاص صفحة 245. انتهينا في بحث الجدة إلى هذا المقطع من قول الماتن رحمة الله تعالى عليه، قال: والحق أن الملك الحقيقي الذي في مثل كون القوى للنفس حيثية وجودية. كان الكلام في الجدة والملك. السيد العلامة نقل عبارة عن صاحب الأسرار قال: وبعضهم وقد يعبر عن الملك بمقولة له، فجعل من مصاديق مقولة له كون القوى للنفس وكون الفرس لزيد. إلا أن الآخند رحمة الله تعالى عليه ناقش في ذلك، قال: أن القوى لزيد، قوى النفس للنفس والفرس لزيد، هذا ليس داخلا في مقولة الجدة والملك، وإنهما من مصاديق مقولة إضافة. قلنا بالأمس بأن السيد المصنف رحمة الله عليه قال بأنه نحن نقبل من الآخند أنه هذان ليس من مقولة الجدة، ولكن هل هما من مقولة الإضافة أو لا، فهذا مما لا نقبله. لماذا؟ يقول: أما فيما يرتبط بكون القوى للناس، فهذه العلاقة القائمة بين النفس وبين قواها هي علاقة وجودية من قبيل العلاقة القائمة بين العلة والمعلول. عندما نقول أن هذا المعلول وجوده للعلة، هذه اللام ماذا تفيد؟ يعني أن العلة مالكة وجود المعلول، ولكن أي ملك؟ ملك اعتباري لو ملك تكويني، تتصرف العلة في المعلول كيفما تشاء. من الواضح بأن تلك الملكية ملكية تكوينية وغير قابلة للانفكاك أيضا، بخلاف الملكيات الاعتبارية. الملكيات التكوينية التي هي بين العلة والمعلول هذه أمور مرتبطة بالوجود، والوجود أصلا خارج عن المقولة لأنه فوق المقولة. المقولات أمور ماهوية وتكون تابعة للوجود، وهذه الملكية الموجودة بين العلة والمعلول الموجودة بين النفس وقوى النفس هذه ملكية حقيقية تكوينية لا مجال للمقولة فيها، فهي من قبيل المالكية التي يملكها الله سبحانه وتعالى لكل عالم الإمكان. عندما يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، أيضا هذه ملكية، ولكن أي ملكية؟ ملكية حقيقية داخلة في مقولة أو غير داخلة في مقولة. نقول أساسا هي من الشؤون الوجودية، والوجود فوق المقولة. أما فيما يرتبط في كون الفرس لزيد، فنقول بأن هذه أساسا أمر اعتباري اعتبره العقلاء من الأمور التي تبان العقلاء عليها. وإلا بينكم وبين الله لو سألنا هذا السؤال، وهو أنه لو لم يكن هناك مجتمع، هل توجد هناك معنى للملكية؟ أنا مالك لهذا وأنت لست، هذه وأنت بعد ما بيها مجال، مالك شنو؟ تتصرف وتصرف، مو فقط تتصرف في هذا، تتصرف في أي شيء آخر. أساسا هذا معنى الملكية، أنه هذا لي وليس لك، إنما هي من الأمور الاعتبارية التي فرضها اجتماع الناس. أنت تريد أن تقول هذا لي، حتى ترتب عليه مجموعة من الآثار. ما هي الآثار؟ أنك تستطيع أن تتصرف فيه وتمنع غيرك أن يتصرف فيه، هذا تريده. وهذه الآثار إنما تفرض في مورد ماذا؟ وجود أنا وأنت، وجود تزاحم، وجود تناسل في المنافع والمصالح. عند ذلك أريد أن أقول هذا لي وذاك لك، هذا ليس لك وهذا لي، ونحو ذلك من الأمور. إذن هذه الملكية التي نقرأها في الفقه هي من الأمور الاعتبارية التي تبانى عليها العقلاء لتنظيم حياتهم الاجتماعية. وإلا لو لم يكن هناك اجتماع لعل لا نقول بأن هذه الملكية غير موجودة، ومن هنا نجد بأنها تتغير من مجتمع إلى مجتمع آخر، قوانينها تختلف من هنا وهنا. إذن هو أمر اعتباري، فإذا صار أمر اعتباري أساسا ليس أمر وجودي حتى نرى بأنه داخل في مقولة أو ليس داخلا في المقولة. إذن بعبارة واضحة السيد العلامة يقول: أما القسم الأول من له وهي الملكية التكوينية الحقيقية فهي فوق المقولة، وأما القسم الثاني منه يعني له فهي دون المقولات المهوية. تلك فوق المقولة وهذه دون المقولة. وهذه هي الاعتباريات التي يذكرها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ويميزها عن الحقائق. هنا عندما نقول اعتبار، مو الاعتبار الذي نقوله في الماهية. ها، إذا تتذكرون في أول الكتاب قلنا أن الاعتبار له معاني متعددة. واحدة من معانيه عندما نطلقه على الماهية نقول الماهية أمر اعتباري. طب الماهية أمر اعتباري يعني اتفاق بين العقلاء، لو لها نفس أمرية واقعية. قلنا لها نفس أمرية واقعية، هناك مراد من الاعتبار في مقابل الأصال أصالة. أما هناك عندما نقول اعتبار نريد في مقابل الحقيقة، يعني له ما بإذا أو ليس له ما بإذا. الأمور الحقيقية إنما تحكي عن أشياء لها ما بإذا بخلاف الأمور الاعتبارية. أنا أقول هذا الكتاب لزيد، خب في الواقع الخارجي يوجد عندنا الكتاب ويوجد عندنا زيد، هاي المالكية ماذا يوجد بإذائها في الخارج؟ أكو شيء بإذائها في الخارج؟ إذن هي أمر اعتباري اعتبره العقلاء، ولكنه بعض الأمور الاعتبارية تكون منشأ لترتب آثار تكوينية. هي أمر اعتباري ولكن تكون منشأ لترتب آثار تكوينية. خب هذه الاعتباريات احنا منين نأخذها؟ جزافا يقول لا، هذه الاعتبارات العقلائية منشأها أمور تكوينية، لأنه نحن عندنا مالكية حقيقية. هذه المالكية الحقيقية الموجودة بين العلة والمعلول نأتي بها ونضعها لفرد آخر ليس من مصادق تلك المالكية الحقيقية. إذن هذه الاعتبارات هي قائمة محفوفة بأمرين حقيقيين ناشئة من أمر حقيقي، وهي اعتبار وتترتب عليها أمور حقيقية. هذه الآثار التي تترتب على الملكية هذه أمور حقيقية. قال: والحق أن الملك الحقيقي الذي في مثل كون القوى للناس حيثية وجودية، يعني مرتبطة بعالم الوجود، وعالم الوجود فوق الماهية والمقولة، فلا معنى لأن نقول بأنه داخل في مقولة الإضافة ولا في أي مقولة أخرى. وهي قيام وجود شيء بشيء، هذا القيام يعني المعطي الوجود المقوم الحي القيوم، قيام وجود شيء بشيء بحيث يختص به، يعني ذلك الشيء الأول يختص بهذا الثاني، بحيث يختص به فيتصرف الشيء الأول يعني المالك فيه أي في الشيء الثاني كيف شاء يتصرف فيه كما يشاء. ولكنه بعض الأحيان أن هذا المالك هو يلزم نفسه أن لا يتصرف ببعض التصرفات، لا أنه يوجد أحد يلزمه أن لا تتصرف بهذه التصرفات. كل عالم الإمكان مملوك لله سبحانه وتعالى، في ذلك شك؟ ليس في ذلك شك. يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء أو لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء؟ نعم يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء، يدخل العاصي إلى النار ويدخل النبي إلى الجنة، ويستطيع العكس، يستطيع أن يعدل ويستطيع أن يظلم. يقال له لما؟ أكو جهة تقول له لما؟ أكو جهة تستطيع أن تقول افعل هذا ولا تفعل ذاك؟ أكو جهة؟ الجواب كلا، لا توجد أي جهة، ولكن أكو فقط فجهة، وهو أنه ألزم نفسه بأن لا يفعل القبيح، ألزم نفسه بأن لا يظلم، ألزم نفسه بأن لا يعاقب من غير استحقاق، ألزم يعني شاء أن لا يكون غير الذي هو كائن، وإلا معنى هذا قبيح على الله، هذا حسن على الله، هذا التعبير على موهم أن واحد واقف عليه يقول أنت لابد تفعل كذا ولا يحق لك أن تفعل كذا، لا أبدا، هذا مو موجود، ولا يقول به أي عاقل عرف التوحيد حق معرفته. نعم هو قال أني لا أفعل كذا، هذا الذي أشرنا إليه في أصحاح متعددة، وما كنا وما كان وما كنت، يعني أنا لا أريد أن أكون هكذا، أريد أن أكون هكذا بإشاعتي، أريد أن أكون هكذا. إذا يفعل القبيح، نقول إذا الله لا يجوز أن يفعل، مو يجب عليه أن لا يفعل، لا نعلم منه أنه لا يفعل. قال يتصرف فيه كيف شاء، فليس معنى مقوليا. طبعا هذه المشكلة إذا انحلت، هذه مشكلة الأشاعرة تنحل، لأن الأشاعرة من جهة وجدوا أنه ما يمكن لله أن نقول بأنه هذا حسن هذا قبيح، وحق معهم، ليش؟ لأنه من يستطيع أن يقول لله أنت افعل الحسن ولا تفعل القبيح من هالجهة، ومن هنا قالوا بأنه يمكن أن يخالف الحسن وأن يعمل القبيح، ولكن خفي عليهم بأنه ما حد يقول لله، لا أحد يقول له افعل ولا تفعل، هو قال لنفسه، كتب على نفسه أن يفعل هذا ولا يفعل ذاك، ونحن علمنا منه ذلك، فإذا علمنا منه ذلك نقول يجب أن يفعل كذا ولا يجوز أن يفعل كذا. هذا علمنا صار منشأ لهذين الحكمين، وهو الحسن والقبح عقلي، لا أنه يجب عليه أن يفعل ولا يجب عليه أن يفعل. كتب على نفسه الرحمة، وعندما كتب على نفسه الرحمة أنا لا أستطيع أن أقول لماذا أنت كتبت على نفسك ذلك، بل كان يظلم إلى قيام الساعة، بل لا ما كان حسنا إلا أن يوجد فد إلا أن يوجد موجودا آخر، هذاك الموجود عندما ينظر إلى هذا الفعل يقول هذا ليس بقبيح، ليس بحسن، ليس بكذا وكذا، أما هذا الموجود الذي خلقه يقول أنا خلقت هذا الوجود أن يكون هكذا يفهم، وأنا لا أغير سنتي، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أنا دا أقول لك أنا لا أغير سنتي، أنا دا أقول لك أنه لا يغير قوانيني، أنت تقول لا أخاف فأمر الطير، أقول أنا أقول أنا وعدتك أنه أفعل كذا ولا أفعل كذا، أنا قلت لك وأنا ضامن، من الضامن؟ يقول أنا الضامن لنفسي، أنا الضامن، لأنه المتصرف في كل شيء، هو عندما قلت لا أفعل وأفعل هو كان أحد أكو عامل خارجي قال لي افعل ولا تفعل، ها؟ لو أنا قلت لنفسي أفعل ولا أفعل، فإذا إذا كنت ما أريد أفعل لماذا ألزم نفسي بأفعل، وإذا كنت أريد أفعل لماذا ألزم بنفسي بأني لا أفعل. نعم أنت كل اللي تستطيعون أن تقولوا هذا، وهو أن الله أزلا وأبدا لا يصدر منه ظلم، نعم لا يصدر منه ظلم، لا يصدر منه ظلم لأنه لا يستطيع، لو لأنه لا يريد. هذا الاشتباه اللي تكلم هنا. تصور أنه لكي يثبت أنه يستطيع لابد أن يفعل ماذا؟ ولو أن يظلم مرة واحدة حتى يثبت أنه قادر على العدل وعلى الظلم معا. لكي يثبت أن الإمام أنه معصوم أو أنه قادر لابد أن ماذا؟ أن يعصي الله ولو مرة واحدة حتى يثبت أنه قادر على الطاعة وعلى العصيان. وإذا عصى مرة واحدة إذا خلف بعد معصوم ما يقدر يصير. الله إذا فعل الظلم مرة واحدة بعد ما يقدر يقول وما كان ربك بظلام للعبيد. ليش؟ أنه ظلم مرة واحدة. فهو شاء أزلا وأبدا أن يكون كذلك، ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. قال فيتصرف فيه كيف شاء فليس معنى مقوليا، فليس معنى مقوليا فهو فوق المقولة. بل شبيهة شنو هي؟ شنو مخلوقة؟ لا كل شيء ما مخلوق مولانا، لا تعلمون شيئا. والملك الاعتباري في مثل كون الفرس لزيد اعتبار للملك الحقيقي. ذاك الفرد الحقيقي أنا وضعت له فردا آخر اعتباري، له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ لا ليس له ما بإزاء، دون مقولة الإضافة. دون، إذن هذا الملك الاعتباري هو دون المقولة لأنه أمر اعتباري اتفاقي. وسنشير إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث في مرحلة العاقل والمعقول. هذا هو البحث اللي إحنا مرارا في أبحاث أصولية وغير أصولية لا نقول بأنه لا بد أن نميز الحقيقة من الاعتبار، وأن الملك الذي في الفقه وأن الوجوب والحرمة والاستحباب الذي في الفقه هذه هل هي أمور حقيقية أم أنها أمور اعتبارية. فإن ثبت أنها حقيقية لها أحكام الحقائق، وإن ثبت أنها اعتبارية فلا يمكن بعد أن نطبق عليها أحكام الحقائق. الفصل 21 وهو الفصل الأخير في هذه المرحلة في مقولتي أن يفعل وأن يمتعل. أما مقولة أن يفعل، أنا أضرب في المثال ومن خلال المثال بعد أصل المطلب يتضح إلا إشكال للفخر الرازي الذي يقوله في الأخير. شوفوا الآن نحن عندنا شمس، جوهر أم عرض؟ جوهر من الجواهر. وعندنا هذه الشمس لها كيفية، كيفيتها ما هي؟ كيفيتها المحسوسة أنها حارة، حرارة. إذن عندنا شمس وعندنا كيف محسوس الذي هو عرض لهذه الشمس على مباني المشاء الذين يرون بأن الوجود العرضي غير الوجود الجوهري والوجود الجوهري غير الوجود العرضي، ولكن أحدهما وجوده لنفسه والآخر وجوده لغيره، هذا على مباني المشاء الشمس. ولكن أكفت خصوصية ثالثة في الشمس وحرارة الشمس، وهي أنها عندما تخرج منها حرارة تستطيع بهذه الحرارة أن تؤثر في الغير فتجعل البارد ماذا؟ حارا. خب هذه شنو؟ هذه نفس الحرارة؟ لا، هذه أمر وراء الحرارة. ومن هنا افترضوا، ومن هنا لو فرضنا أن الله قد خلق هذا العالم بنحو لا يوجد فيه لا تأثير من الشمس ولا تأثر من الأجسام، هذا الأمر الثالث كان موجود ومو موجود؟ ها؟ غير موجود، ولكن الأمر الأول والثاني موجود ومو موجود. إذن التأثير في الغير تبين أنه شيء وراء الشمس ووراء حرارة الشمس الذي هو الكيف المحسوس. ما أدري صار المطلب واضح؟ ثلاثة أمور صارت عندنا، وهي الشمس كجوهر، والحرارة هذه الحرارة الموجودة للشمس كعرض، وتأثير تأثير هذه الحرارة في جسم آخر. هذا التأثير. خب هذا التأثير دفعي لو تدريجي؟ تدريجي. إذن التأثير ما دام يؤثر. هذه الماء إذا تذكرون في البداية قلنا ماذا زمانية تفيد التجدد، تفيد الاستمرارية، مظرفية زمانية. ما دام يؤثر، هذه الحالة الثالثة، هذا الأمر الثالث، وهو غير الجوهر وغير الكيف القائم بذلك الجوهر. هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو شيء وراءهما. هذا التأثير في الغير، خب هذا إضافي لو مو إضافي؟ تأثير في الغير، إذا لابد أن يوجد متأثر. إذا أراد أن يكون هناك مؤثر لابد أن يوجد هناك ماذا؟ متأثر. إذن هو مقولة نسبية لو مو مقولة نسبية؟ مقولة نسبية. هذه الهيئة الحاصلة للشمس ولهذا الكيس الذي هو الحرارة الناشئ من تأثيره ما دام يؤثر نسميه مقولة أن يفعل. واضح؟ إذن مقولة أن يفعل هذه الهيئة هذا العرض ليس هو نفس الحرارة، لأن الحرارة كيف وليست مقولة أن يفعل. مقولة الكيف شيء ومقولة أن يفعل ماذا؟ شيء آخر لا علاقة لأحدهما بالآخر. بل هذه الهيئة تعرض الكيف للجوهر. وين عارضة هنا؟ عارضة على الكيف، عارضة على الحرارة. هذه الهيئة وهي الحرارة مو نفسها هي مقولة أن يفعل، لا، الهيئة الحاصلة لهذه الحرارة من ماذا حاصلة؟ من تأثير المؤثر ما دام يؤثر. ومن هنا لو فرضنا كما أشرت، لو أن الله سبحانه وتعالى كان قد خلق هذا العالم، عالم المادة، بنحو انتقال الحرارة غير ممكن، يعني الحار يبقى على حرارته ولا ينتقل منه شيء، والبارد يبقى على برودته ولا ينتقل منه شيء. هاي الحالة كانت عدنا وما عدنا، هذا التأثير عدنا وما عدنا، ما عدنا، ولكن عدنا شمس وحرارة وما عدنا. عدنا إذن كيف والعرض ما الجوهر والعرض ما له موجود. إذن تبين هذه هيئة وراء الشمس ووراء حرارة الشمس. واضح صار المطلب؟ ها؟ نفس هذا الكلام نقوله في مقولتي أي ينفعل. نفس هذا الكلام الذي قلناه. فإن الذي يتأثر فيه جوهر عرض وفيه تأثر. هذا التأثر الذي هو الهيئة العارضة ما دام يتأثر، يعني ما دام يأخذ هذه الهيئة الحاصلة من تأثره. هذه من تأثره، هذه المن نشئية إذا تذكرون قلنا في أول بحث الإضافة هذه المن من نشئية، يعني ليست هي النسبة، هذه الهيئة العارضة ليست هي النسبة، وإنما هي هيئة ناشئة من النسبة. هذه النسبة ما هي؟ من تأثره ما دام يتأثر. إذن تبين لنا بأنه يوجد عندنا جوهر وعرض، وفوق الجوهر والعرض توجد عندنا مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل. واضح صار المطلب؟ تفضلوا. اي بس بعد هاي الهيئة ما موجودة، اي يفعل ما؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى خلق هذا بهالشكل، انا مش مدري ليش. ها؟ مو محال فرض المحال. فرض المحال هو مو محال. انا ما لم يكن فرضي محالا، كان فرضي ممكنا ولكن المفروض كان محالا. صارت الفرض محال واخرى المفروض محال. هنا المفروض محال مو الفرض محال، فرض ممكن. إذن في المقام أن لو فرضنا هكذا هذا العالم كان يمكن أو لا يمكن؟ يعني لو فرضنا حتى نطلع من الفرض المحال، لو كان هذا الموجد لعالم المادة ليس هذا الموجد الفعلي، كان موجد فعلي أدنى كمالا منه، قبل أوجد عالما أدنى كمالا من هذا العالم. لماذا؟ لأنه كل علة تعطي كما تعطي وجود المعلول كمالا يناسب كمال العلة. فإذا كانت العلة أقل كمالا فكانت توجد عالما للإمكان أقل كمالا. واضح صار المطلب؟ إذا المقولة أن يفعل، طبعا هذا اللي ذكرته لكم هذا المثال الأخير، هذا من أفضل البراهين لإثبات عدم تناهي الواجب، من أفضل البراهين لإثبات عدم تناهي الواجب. إن شاء الله ذكرونا في بحث الإلهيات نشير إليه، أنه في كلمات الأعلام البراهين الواردة لإثبات عدم التناهي كلها مخدوش. إذا مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل هما أمران وراء الجوهر ووراء المقولات الأخرى، يعني وراء الكيف وراء الكم. شوفوا هذا الجسم، هذا الماء الذي عندما أنت تجعله في حالة معينة تجده يبدأ حجمه يكبر بالبخار، ماذا يكون الماء؟ حجمه يزداد، هذا الحجم على الكم ده يزداد. وإذا مقولة أن ينفعل يعني هي الكم؟ لا، مقولة ينفعل هي شيء وراء الجوهر ووراء الكم. أما الأول فهو مقولة أن يفعل، فهو هيئة غير قارة. من هنا اتضح بأن هذه الهيئة ماذا؟ غير ثابتة، يعني مأخوذة من أمر تدريجي، لا أنها مأخوذة من أمر ثابت دفعي، مأخوذة من أمر تدريجي. فهو هيئة غير قارة، حاصلة هذه الهيئة في الشيء المؤثر. طبعا هنا هذا البحث في مقولة يفعل وينفعل كلاهما في العلل الجسمانية، يعني هم المؤثر جسماني وهم المتأثر جسماني، وإلا مقولة يفعل وأن لا ينفعل، أن يفعل وأن ينفعل في الأمور المجردة غير موجود، فقط موجود في الأمور المادية. حاصلة في الشيء المؤثر، ولكن حاصلة من ماذا؟ حاصلة من الجوهر؟ لا. حاصلة من الكيف؟ لا. حاصلة من تأثيره، هذه من النشئية، هذه النسبة، من تأثيره ما دام يؤثر، هذه الماء الزمانية التي تفيد التجدد، ما دام يؤثر، كتسخين المسخن ما دام يسخن، وتبريد المبرد ما دام يبرد. أما مقولة أن ينفعل، قالوا أما الثاني فهو هيئة غير قارة حاصلة في المتأثر. خب هذه بعد شنو يحتاج لها؟ في المتأثر يحتاج من نشئية لو ما يحتاج؟ نعم، حدثها من باب أنها واضحة، في المتأثر من تأثره ما دام يتأثر. واضح صار؟ لأن هناك قال من تأثيره، هنا من تأثره، يعني حاصلة من ماذا؟ هذه حاصلة تحتاج متعلق، متعلقها محذوف بقرينة ما سبق في مقولة أن يفعل. قال في المتأثر ما دام يتأثر، كتسخن المتسخن ما دام يتسخن، وتبرد المتبرد ما دام يتبرد. خب اتضحت هاتان المقولتان. ومن خاصة هاتين المقولتين، عندما نقول خاصة مو مرادنا الخاصة المنطقية، يعني من خصوصيات أن يفعل، من خصوصيات أن ينفعل، لا، هذه الخصوصيات وجدناها أي في الإضافة أيضا، قلنا أن الإضافة أيضا تعرض نفسها وتعرض غيرها من المقولات. إذن هنا عندما يقول أنهما تعرضان غيرهما من المقولات، مو مراد الخاصة المنطقية، يعني لا هذا الأمر مختص بأن يفعل وأن ينفعل، أما في الإضافة هذا مو موجود، لا، مراد يكون من أحكامه، هذه مراد من الخاصة يعني من أحكام المقولتين. أشرنا إليها أنهما تعرضان غيرهما من المقولات كمقولة الكيف، كمقولة الكم، كمقولة الوضع، كمقولة الإضافة، كلها تعرضان. حسب الأمثلة التي ضربناها كانت المقولة إيه؟ مقولة الكيف، لأن الحرارة تؤثر ما دام يؤثر، والحرارة كيف محسوس. وثانيا أن معروضهما يعني معروض أن يفعل وأن ينفعل، وثانيا أن معروضهما من حيث هو معروض لهما لا يخلو عن حركته. لماذا؟ لأنه أمر تدريجي ما دام يؤثر، ولا يعقل أن يكون العارض تدريجي ولكن المعروض ماذا؟ ثابت. لما ذكرنا مرارا من أن العلة القريبة للعرض ما هو؟ ما هو؟ معروضه؟ العلة القريبة للعرض ما هو؟ معروضه. استتارة معروضه عرض مثله، وأخرى معروضه جوهر، وهذا أحد البراهين كان لإثبات الحركة في الجوهر. قال لا يخلو عن حركة، ولذا عبر عنهما بلفظ أن يفعل وأن ينفعل، الظاهرين في الحركة والتدرج أو التدريج. ولم يقل ولم نقل مقولة الفعل ومقولة الانفعال، لأن مقولة الفعل والانفعال ينتجمان مع الدفع والتدريج كما تقدم في بداية الحكمة. دون الفعل والانفعال اللذين، مو الذين، النسخ موجودكم الذين، هذه يحتاج إلى ألف إضافية حتى تصير اللذين. اللذين ربما يعني الفعل والانفعال يستعملان في التأثير والتأثر الدفعي غير التدريجي كما في المجردات، فإن هناك أيضا يوجد فعل وانفعال. العقل فعل والذي دونه ماذا؟ قبل، ولكنه هذا الفعل والانفعال هناك ليس تدريجي بل هو دفعي. هذا من قبيل على مباني المشاء أن العقل الأول أوجد العقل الثاني، والعقل الأول فعل والعقل الثاني ماذا؟ انفعل يعني قبل، ولكن ذاك تدريجي أم دفعي؟ ذاك ذاك دفعي باعتبار أنه عالم التجرد لا مجال للتدريج والحركة فيه. قال ربما يستعملان في التأثير والتأثر الدفعي غير التدريجي، وبالجملة المقولتان هيئتان عارضتان لمعروضهما من جملة ما له الحركة. هذا العبارة، هاي الكلمة لابد في نظري تتغير كما ذكر أيضا بعض الأساتذة، أنه هذه من جملة لابد تصير من جهة ما له الحركة مو من جملة ما له الحركة. قال فقولتان ها عارضتان لمعروضهما، ولكن معروضهما حتى لو كان ثابتا، يقول حتى لو كان ثابتا، ولكن هما يعرضان المعروض من الجهة التي لذلك المعروض حركة. أما إذا كان لذلك المعروض جهة ثبات فهما يعرضان المعروض من جهة الثبات لو من جهة الحركة، من جهة الحركة، من جهة ما له أي للمعروض من الحركة. قال في الأسباب، واعلم أن وجود كل منهما نفس المطلب الذي أشرنا إليه، وهو أن الجوهر والكيف شيء، ومقولة أن يفعل وأن ينفعل شيء آخر. واعلم أن وجود كل منهما في الخارج ليس عبارة عن نفس السلوك إلى مرتبة. يقول وجود مقولة أن يفعل وأن ينفعل ليس حركة، وإلا الحركة هي شيء وراء مقولة أن يفعل وأن يفعل أن ينفعل. شنو الشاهد؟ يقول الشاهد أن الحركة أمر نفسي لو أمر نسبي، ها؟ أمر نفسي، لأنه تقول هذا متحركون مو إشارة إلى شيء آخر. الحركة فلهذا نقسم الوجود إما ثابت وإما سيال. إذن الحركة ليست أمرا نسبيا بل هي أمر نفسي، ولكن مقولة أن يفعل وأن يفعل أن يفعل ماذا؟ قلناه مارد أمران نسبيان، من تأثيره فيحتاج إلى مؤثر، من تأثره فيحتاج إلى مؤثر، هذا أولا. وثانيا كما تقدم في البداية ويأتي مفصلا هنا، أن الحركة ليس داخلا في المقولة وإنما هو من شؤون وجود كما ذكرنا مراراً. قال ليس إدارة عن نفس السلوك إلى مرتبة، فإنه أي نفس السلوك إلى مرتبة بعينه معنى الحركة، ولا نريد أن نقول أن مقولة يفعل وأن ينفعل يعني حركة، ولا أيضا وجود كل منهما أن يفعل وأن ينفعل، وجود المقولات التي يقع بها التحريك والتحرك كالكيف، لا نريد أن نقول مقولة أن يفعل هو الكيف، مقولة أن ينفعل هو الكيف، لا أيضا ليس كذلك، بل كيف شيء ومقولة أن يفعل شيء وراء الكيف ووراء الكم، وراء معروضهما يعني وراء الكيف وراء الكم بالنحو الذي أشرنا إليه. قال ولا أيضا وجود كل منهما وجود المقولات التي يقع بها أي بتلك المقولات التحريك والتحرك، الكيف تقع فيه حركة أو لا تقع فيه حركة، ها؟ الكيف من المقولات التي تقع فيها الحركة أم لا؟ نعم من المقولات العرضية التي تقع فيها الحركة، فيوجد تحريك يوجد تحرك وتوجد حركة، هذه مفاهيم ثلاثة ولكن حقيقتها مصداقا ماذا؟ واحد، لأنه هذه إذا نسبناها إلى الفاعل تكون تحريك، وإذا نسبناها إلى القابل تكون تحرك، والمجموع نسميه ماذا؟ حركة. يريد أن يقول مقولة أن يفعل وأن ينفعل لا هو الحركة ولا هو المقولة المعروضة لهذه يفعل أن يفعل وأن ينفعل كالكيف، فإن الكيف شيء ومقولة أن يفعل شيء آخر، والكم مثل كالكيف مثل السواد والكم مثل مقدار الجسم النامي، هذا كم ولكن هو شيء وأن ينفعل شيء آخر، أو الوضع كالجلوس والانتصاب ولا غير ذلك من المقولات النحو الذي أشرنا إليه بعد بشكل واضح. بلي ولكنه هو نفس الحركة، الزمان الحركة متقومة بزمان، الزمان والحركة شيء واحد وعرض معروف، أحسنتم هنا هنا نقول متقوم بالحركة لكن شيء واحد وشيئان شيئان، لذا نثبت أنه عرض وذاك معروف. طبعا عندما أقول عرض معروف ذهنكم لا يروح على المبنى المشائي سلك شيء هذا العرض في قبال المعروف، لا، نحن مرارا ذكرنا أن العرض ليس وجوده في قبال معروضه بل هو شأن من شؤونه، مرتبة من مراتب وجوده، يعني بعبارة واضحة ذاك المثال الذي أشرنا إليه فيما سبق، قلنا بأنه بإضافة هذا العرض يضاف إليه شيء جديد مرتبة وجودية أو لا يضاف إليه، ومن الواضح أن هذا يضاف إليه مرتبة وجودية، شنو هو؟ وهو أن الشمس حارة ولكن لا تجعل غيرها حارة، حارة وتجعل غيرها حارة، هذا اللي مرتبة وجودية واحدة لو مرتبتين، ومن الواضح أنها مرتبة، التأثير يكون عرضا بالمعنى الذي نقول مو بالمعنى المشائي، مو المعنى المشائي بذهنك يروح بس أقول لك هذا عرض يروح ذهنك إلى الأبيض في مقابل الجدار، معنى مو هالشكل، هذا المبنى المشائي هالشكل كان يفرض بأن العرض شيء والجوهر وجود وشيء آخر، ولكن هذا ملزوم هذا الشيء مع أنه مو هالشكل، عندما نقول هذا عرض يعني مرتبة وجودية، وبعبارة واضحة على مباني صدر المتألهين يعني هذا إذا أردنا أن نعبر عن مراتب الوجود بالأرقام، مرتبة الوجود الجوهري بلا عرض 10، مرتبة الوجود الجوهري مع العرض ماذا؟ 15. ولكن أنا أسأل منكم هذه 10 و15 تذني واحد منهم بسيط واحد مركب لو زوجين بسيطة، تذكرون في الأعداد ماذا قلنا؟ قلنا بأن مو كل مركبة وجودية فيها الوجود وشدة في الوجود بل هي عين تلك المركبة، هذه هم الأعراب هنا عين تلك المركبة، مو أنها شيء مضاف إلى وجود الجوهر، مو من قبيل اللون الذي يضاف إلى الجسم، عند ذلك نفهم حقيقة العلم والعالم والمعلوم، العلم عندما يحصل عند الإنسان مو من قبيل السبورة نكتب عليها ماذا؟ فالجملة. النفس ليست صفحة بيضاء وبالعلم تنقش تكون منقوشة بالكلمة. هذا التصور المشائي للعلم. التصور المشائي للعلم شو يقول؟ يقول النفس صفحة بيضاء يقول النفس صفحة بيضاء غير منقوش عليها شيء. قد هذا العلم شيته ينقش عليها نقوش نقش بعد نقش نقش بعد نقش. يقول لا، إذا تذكرون أنا هذا المثال ذكرته مرارا لكم، وهو أنه العلم والعالم من قبيل أنه كرة ثلجية، كرة ثلجية صغيرة، هذه الكرة الثلجية تكون في أعلى الجبل في منطقة كلها ماذا مغطاة بالثلج. هذه اتركوها هذه الكرة الثلجية، عندما تنزل إلى تحت كبرات الكرة الثلجية تلك الكرة صارت كبيرة، مو أنها هي بقيت وأضيفت عليها نقوش. هذا الوجود توسع، ولكن ذاك التوسع كمي مادي، هذا التوسع الذي نقوله في وجود النفس مجرد معنوي، مو أنه أضافات نقش قابلة للمس قابلة للإزالة. لا أبدا مقابلة للإزالة، مقابلة للإزالة. وهذا معنى أيضا تجسم الأعمال، يعني نفس العمل يكون ماذا متجسما، نفس العلم يكون هذا القالب. هنا عندما نقول مولانا تأثير وتأثر، التفتوا للمطلب، مريد أقول فأكفرت شيئا تقول لي وين يا أخي، وأحنا ما ندور هاي الشمس موجودة وحرارتها موجودة، هذا التأثير، هذه مقولة أن يفعل وينها. أريد أقول مولانا مرتبة وجودية فوق المرتبة السابقة، الوجود هذا الوجود وهو الشمس، إذا كان هذا الوجود والحرارة هاي مرتبة، الوجود والحرارة والتأثير في الغير هذه مرتبة أكمل من المرتبة السابقة. هذا الميزان الذي ذكرناه لكم في الفرق بين أنه هذه مقولة لو مو مقولة، قلنا أنه مرتبة إضافية أكل ومرتبة إضافية من الوجود ماكو، هنا أكل وماكو واضح. وبهذا اتضح بأنه توجد عندنا مقولة أن يفعل وأن مقولة أن ينفعل. قال بل وجودهما، صدر المتألهين يقول بل وجودهما، يعني وجود أن يفعل وأن يفعل ينفعل عبارة عن وجود شيء من هذه المقولات، يعني كيف ما دام يؤثر، هذا وجوده بها الخصوصية، مو وجود الكيف بما هو وجود الكيف، السواد شيء وتسويده الشيء الذي في قباله شيء آخر، أحدهما غير الآخر، قد يكون الشيء أسود ولكنه لا يؤثر. أنتم شايفين بعض الجدران، بعض الجدران من تقعد بها تقوم تشوف مؤثرة فيه، هاي عباتك صايرة بيضة صحيح ولا ها؟ وتجلس بعض الجدران تشوف هاي العباية ماذا؟ أبدا الجدار ما مؤثر، وهذا التأثير الجدار ذاك أبيض هذا ما أبيض، ولكن هذا البياض الموجود طبعا هذا التأثير الموجود في الجدار نقص في الجدار مو كمال في الجدار نقص الجدار، احنا فقط من باب التقليد الذين نذكر مو كمال، اما الجدار الذي لا يؤثر ذاك الجدار الكامل مو الجدار الناقص. هنا في محل كلامنا اتفضلت شيء شيخنا احسنتم بلي احسنتم، فإحنا ماذا نتكلم في الصبغ المغشوش، نتكلم في الصبغ الأصلي اللي يؤثر. فإذا هذا التأثير صفة كمال في الوجود، مرتبة كمالية في الوجود، إن لم يكن واجدا لها لم يكن واجدا له ناقص وكامل ناقص. فلهذا الله سبحانه وتعالى يؤثر أكمل لو لا يؤثر أكمل، من الواضح الله يؤثر أكمل مما لم يكن مؤثرا. إذا مرادنا من هذه أكو هيئة يروح ذهنك أكو فتحجارة هيجي صف هذا الموجود، لا مو هذا مقصودي، لأن الذهن العرفي مولانا دائما يودينا إلى المصادق شنو مصادق الحسية، من أقول هذه هيئة عارضة كيف مباشرة ذهنه وين يروح لهذا الصبغ اللي احنا صابغينه شنو صابغين الجدار، مع ان الصبغ ترى مو كيف هذه من الأخطاء اللي أمثلة التي تخطئ الإنسان، لأن هذا الصبغ جوهر هذا مو كيفا، لأنه لو كان كيفا لما كان مستقلا، مع أنه مستقل هذا الصبغ موجود في الإناء ثم أنت تشيله وأنا بخلي على الجدار. خب لو كان عرضا خو كان وجوده لغيره، مع أنه الآن هو وجوده ماذا؟ لنفسه. هذه من الأخطاء، هاي الأمثلة من حيث ما واجدين أمثلة، إحنا هاي إحنا نجيب أمثلة عرفية، فهذه أمثلة قوية. الطالب وين تروح؟ تروح حتى أدق الأبحار الفلسفية يتطورها على ذاك المثال العرفي. هذا ما أدري الإخوة اللي كانوا معنا في علم الكلام، قلت الله سبحانه وتعالى من نسأل أرسطو نقول له شنو الله، يجي بذهنا مباشرة من المحرك الأول. ليش؟ لأنه هو يثبت الله على المحرك الأول، وذهنا غير هذا اللي يتحمل. عندما أنا مفهم العرض من خلال الصبغ على الجدار، بس أقول العرض ذهنا وين يروح؟ للمثال اللي أنا قايله. وهذه من مشكلات الفلسفة، أنه أنت تقرب المطلب إلى ذهن المتعلم بمثال حسي، فتضرب له أمثلة حسية مباشرة، بس تضرب له المطلب الدقيق ماله وين يروح ذهنه إلى ذلك المثال الحسي. إحنا ممثلين تساوي الماهية بكفتي الميزان، تذكرون كم مرة قايلين أن الماهية متساوية النسبة ككفتي الميزان. فسأل هذا الذهن يبقى كما بقي في ذهن المعتزلة، قالوا هاي الذهن هذه المتساوية لابد فرشي حتى يصير متساوي. أخي الإلهية مو فرشي، شنو متساوي؟ فتصوروا الثابتات الأزلية، قالوا هاي الماهية فيها حالة تساوي، قد الله يطلعها لو مننا ولا يوديها مننا، مع أنه هذا فقط للتقريب إلى الذهن مو واقع المطلب. قال بل وجودهما عبارة عن وجود شيء من هذه المقولات ما دام يؤثر في أن يفعل أو يتأثر في أن ينفعل، فوجود السواد أو السخونة مثلا من حيث أنه سواد لا من حيث أنه مسود مؤثر، هذا كيف؟ هذا مو مقولة أن يفعل. من حيث أنه سواد هذا من باب مقولة الكيف، ووجود كل منهما يعني السواد أو السخونة من حيث كونه تدريجيا يحصل منه تدريجي آخر، من هذا الحيث، من حيث أنه يؤثر ما دام يؤثر، من حيث كونه تدريجيا ماذا هذا التدريجي؟ يحصل منه تدريجي آخر، إذا النسبية أكو، وإلا هذه النسبية ماكو مقولة أن يفعل مصير. أو من حيث كونه تدريجيا يحصل من تدريجي آخر، مقولة أن ينفعل هو من مقولة أن يفعل أو أن ينفعل. وأما نفس سلوكه التدريجي أي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، سواء كان في جانب الفاعل يعني التحريك، أو في جانب المنفعل يعني التحرك، فهو عين الحركة لا غير. فقد ثبت نحو ثبوتهما، أولا أنهما موجودان، ونحو ثبوتهما ماذا؟ تدريجي لا دفعي. وثبت أنهما عرضان لا أنهما جوهران. فقد ثبت نحو ثبوتهما في الخارج وعرضيتهما لا جوهريتهما، ببيان كان ابن أستاذنا سيد رضا الصدر حفظه الله، كان كنا نحضر في المدة يما أسفار الجزء التاسع في المعاد، في يوم ذكر مطلب الشيء الأخوند هو أبدع في البيان. قال بعد ما انتهى من الحديث قال ولو كان صدر المتألهين في مجلسنا لفرح لما بينت له. والحمد لله رب العالمين.